الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة. الشفعة بإسكان الباء من الشفع، وهو الزوج، لأن الشفيع بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. غدا عرفنا جملة من أحكام المعاملات من بيع ورهن، إجارة، كفالة وحوالة، وما ينتقل من ملك الإنسان قهرا كالغصب. ذكر المؤلف رحمه الله حقا من حقوق المعاملات يحق للإنسان به أن يحفظ شيئا من متعلقات المال، وهو الشفعة. يقول المؤلف رحمه الله: الشفعة بإسكان الفاء من الشفع، وهو الزوج، لأن الشفيع بشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردا. الشفع ضد الزوج، الشفع هو الزوج ضد الوتر، الشيء المكون من اثنين يعتبر عددا زوجيا. وكأن الإنسان بالشفعة يضم ملك غيره أو ملك غيره إلى ملكه، فيصير ملكه شفعا، وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي كالبيع والصلح والهبة بمعناه. فيأخذ الشفيع نصيب البائع بثمنه الذي استقر عليه العقد. ثم ذكر تعريف الشفعة باصطلاح الفقهاء، فقال: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق بمعنى أن الإنسان له الحق في هذا، إن شاء أخذ به وإن شاء تركه، ليس لازما وإنما هو حق انفتح له، فهو يستحق هذا الشيء، إن رغب أن يأخذ به فله ذلك، وإن لم يرغب فلا حرج عليه. استحقاق من؟ قال: الشريك. وهذا يبين لنا أن الذي له الحق في الشفعة إنما هو الشريك لا غير، فالقريب أو البعيد أو المجاور هؤلاء لا شفعة لهم، وإنما الشفعة تكون للشريك دون غيره. استحقاقه انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. معنى هذا أن الإنسان يستحق الشفعة عندما يقوم شريكه ويبيع نصيبه، فالمشارك له الحق في أن يأخذ هذا المبيع ممن بيعت عليه، ممن انتقلت إليه وهو المشتري، بعوض مالي، أي أنه انتقلت هذه الحصة إلى شخص آخر بمعاوضة. أما لو أنها انتقلت بهبة أو بصلح فإن هذا لا يستحقه الشفيع. قال: بعوض مالي كالبيع، والصلح والهبة بمعنى البيع إذا كانت الهبة بعوض مالي، أما لو كانت هبة بمعناها الاصطلاحي ليست بعوض مالي بدون معاوضة فلا يستحق الشريك انتزاعها ولا شفعة فيها. فلو أن إنسانا وهب آخر نصيبه بدون معاوضة وإنما هبة تبرعا فلا شفعة في ذلك. ولهذا قال والصلح والهبة بمعناه أي بمعنى البيع، أي الصلح بمعاوضة والهبة بمعاوضة، فيأخذ الشفيع نصيب البائع الذي هو شريكه بثمنه الذي استقر عليه العقد، أي بالثمن الذي بيع به على المشتري، فيأخذ الشفيع السلعة أو البضاعة أو الشيء المبيع بنفس الثمن بلا زيادة ولا نقصان بثمنه الذي استقر عليه العقد. وصورتها إذا كان مثلا هناك عرض بين اثنين، زيد وعمر اشتريا أرضا بمبلغ 100,000 ريال ومساحتها 1,000 متر، كل واحد دفع 50,000 فهي بينهما مناصفة، لكنها لم تقسم هذه الأرض، فقام عمرو وباع نصيبه من هذه الأرض على بكر 60,000، فعلم زيد بهذا البيع فشفع، فإنه يستحق أن يأخذ هذا القسط المبيع من الأرض بثمنه الذي بيع به وهو 60,000، فيدفع 60,000 إلى المشتري الذي هو بكر وتكون جميع الأرض له بثمنه الذي استقر عليه العقد، أي نفس السعر الذي اشتراه بكر به وهو 60، أو كان أقل فيكون أقل أو أكثر فيكون أكثر بحسب ما حصل أثناء العقد. لما روى أحمد والبخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الدليل على مشروعية الشفعة ما رواه أحمد والبخاري رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. معنى هذا أن شفعة تقع في الأشياء المشاعة المشتركة، وأما المقسمة والمحددة فلا شفعة فيها. فإذا كان مثلا هناك مخطط أراضي وكل إنسان اشترى أرضا معينة بحدودها وأمتارها، فجاره أراد أن يبيع فلا علاقة له بجاره، كل إنسان لا علاقة له بالآخر. لكن لو كانت هذه الأرض مشتركة بينهم جميع ولم يحدد نصيب كل واحد منهم، فأراد أحدهم أو فباع أحدهم نصيبه فلأحد البقية أن يشفع فيها. فإن انتقل نصيب الشريك بغير عوض كالإرث والهبة بغير ثواب والوصية، أو كان عوضه غير مالي بأن جعل صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع وهذه ليست في معناه. يقول فإذا انتقل نصيب الشريك بغير عوض أو بعوض لكنه غير مالي فلا شفعة. مثال انتقال نصيب الإنسان بغير عوض الميراث، إنسان توفي وله مساهمة في أرض معينة، فإن نصيبه ينتقل إلى ورثته، ولا حق لأحد من الشركاء في هذه الأرض أن يشفع فيها، لأن هذا انتقال بغير معاوضة، انتقال قهري. وكذلك الهبة بغير ثواب، يعني الهبة بدون عوض، وهب إنسان نصيبه من هذه الأرض لشخص آخر فلا حق للشريك في أن يشفع فيها، لأنه وهب إياه تبرعا وإحسانا ولم يهبه إياها بمعاوضة مالية. وكذا الوصية، لو أن إنسان أوصى بنصيبه من هذه الأرض المشاعة وشبهها فلا شفعة حينئذ. أو كان العوض غير مالي، مثل ما لو أن إنسانا عقد على امرأة وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض المشاعة كربعها أو ثلثها، فإنه لا شفعة في ذلك، لأن المرأة استحقت هذا بدون معاوضة مالية، وإنما بما يستحله الزوج منها، وهذا لا يمكن أن يدفعه أحد عنها. أو كان عوض خلع، لو أن المرأة أرادت أن تخالع زوجها وجعلت عوض الخلع نصيبها من أرض مشاعة، فإن هذا لا تدخله الشفعة لعدم إمكان المعاوضة في ذلك بالمال، لأن المقابل لهذه الأرض هو فكاك الزوج منها وتخليصها من أن تكون تحت عصمته. وكذلك الصلح عن دم العمد، لو أن إنسانا قتل شخصا آخر اتفق مع أولياء المقتول على أن يجعل لهم نصيبه في الأرض الفلانية، فإن هذا لا تدخله الشفعة، لأنه لا يمكن المعاوضة عنه. ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام لا يجوز. قال لأنه مملوك بغير مال، أي أن هذه الأشياء مملوكة بغير مال تشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بشفعة في كل ما لم يقسم، فهذا في البيوع. قال وهذه ليست في معنى، أي ليست في معنى البيوع. ويحرم التحيل لإسقاطها. قال الإمام لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها ولا إبطال حق مسلم. واستدل الأصحاب بما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. يقول ويحرم التحيل لإسقاطها. يقول إنه لا يجوز للإنسان أن يحتال لإسقاط حق الإنسان في الشفعة، لأن الشفعة قصد الشارع منها إزالة الضرر عن الشريك، لأن الإنسان في البداية عندما دخل في هذه الشركة إنما دخلها وهو يعرف شركاءه، فإذا تغيروا ربما يتضرر ولا يريد أن يشترك مع أناس معينين، لأنه قد يكون تعاملهم يؤذيه، وهو عندما شارك في هذه الأرض ونحوها إنما قصد المنفعة التي يعرفها من الشركة مع هؤلاء، فإذا تغيروا ربما يتضرر أو يدخل معه إنسان لا يرتاح إليه ويخشى منه. فالشارع جعل عند الإنسان فسحة وفرصة لتلافي هذا الأمر، وذلك عن طريق الشفعة. فإذا بيع شيء من المال المشترك فإن لك أن تقطع الطريق على هذا المشتري بأن تشتريه أنت، ولا يحتاج منك إلى زيادة الثمن، وإنما بنفس السعر الذي بيع به. فلا يجوز للإنسان أن يحتال لإسقاطها، لأن الحيلة ممنوعة في الإسلام، وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لأنهم يحتالون على كل شيء، وحذر أمته أن يكونوا مثلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فيجب على الإنسان أن يكون قائما بالحق ولو كان لا يناسب مزاجه ولا يرضي هواه، يجب عليه أن يكون صادقا مع الله تعالى في معاملاته، فلا يغش ولا يخادع ولا يحتال. واليهود عليهم من الله اللعائن المتتابعة إلى يوم القيامة، احتالوا على الأنبياء واحتالوا على الصالحين، وما زالوا إلى يومنا هذا وهم يأتون بأنواع الحيل، حتى إنهم لما حرم عليهم الصيد يوم السبت صاروا ينصبون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، فيكون الصيد وقع في يوم السبت فيقولون: ما صدنا، هذه هي هذا هو الشبك هو الذي صاد ونحن وضعناها يوم الأحد. فلعنهم الله بسبب هذه الحيل ظنا منهم أنهم يستطيعون أن يحتالوا على الله تبارك وتعالى. فلا يجوز شيء من الحيل في إبطال الشفعة ولا إبطال حق مسلم بأي شكل من الأشكال، وإنما يجب على الإنسان أن يكون قائما بحدود الله ملتزما بها لا يتعداها. وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها، فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه، لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. قال: وتثبت الشفعة لشريك في أرض تجب قسمتها. هذا هو موضوع الشفعة. الشفعة ما هو موضوعها؟ قال: أرض مشتركة قابلة للقسمة. الشفعة تقع في أرض مشتركة قابلة للقسمة، هذا هو محل الشفعة. أما المنقول فلا شفعة فيه، مثلا لهذا بسيف ونحوه كسيارة أو حيوان ونحوها، إنما الذي تثبت الشفعة فيه هو أرض مشتركة قابلة للقسمة. قوله: لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص، لأن النص جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم بقول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وهذا لا يكون إلا في الأرض ونحوها من بناء تمكن قسمته كدار كبيرة وشبهها. ولا فيما لا تجب قسمته كحمام ودور صغيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في بناء ولا طريق ولا منقبة. قال: ولا تصح الشفعة فيما لا تجب قسمته ولو كان عقارا، مثلا لهذا بالحمام إنه صغير ولا تمكن قسمته، أو دار صغيرة إذا قسمت فسدت لا تصلح لشيء فإنه لا تجب قسمتها، وحينئذ لا شفعة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة. والمنقبة طريق بين دارين لا يمكن أن يسلكه أحد ويتبعها. المنقبة هي الطريق الضيق، يعني سكة صغيرة بين دارين مشتركة بينهما، كان يكون مثلا سعتها متر، فلو قسمناها تحتاج الجدار مثلا إلى 20 سنتي، ويبقى الطريق مثلا 40 لهذا و40 سنتي لهذا، هذا لا يستفاد منه وما شابه ذلك، فهذا لا شفعة فيه، فكان الطريق ضيقة. ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء فتثبت الشفعة فيما فيهما تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع منفردين لا إن بيع مفردين للثمرة والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة لأن ذلك لا يدخل في البيع فلا يدخل في الشفعة كقماش الدار فلا شفعة لجار قال ويتبعها أي الأرض الغراس والبناء فإذا باع إنسان أرضا فيها شجر فشفع الشريك فإن الغرس يتبع الأرض بالشفعة فيؤخذ تبعا لا استقلالا وكذلك إذا باع أرضا فيها بناء أرض فيها غرف فيها مباني فالدار تبع للأرض لقرارها فتثبت الشفعة فيها تبعا للأرض إذا بيع معها لا إن بيع منفردين فلو بيع الشجر بمفرده فلا شفعة فيه أو بيع البناء منفردا فلا شفعة فيه أما الثمر والزرع إذا بيع مع الأرض فلا يؤخذان بالشفعة وهذا فيما لو أن إنسانا له أرض فيها مساقات فإن الزرع يكون لصاحبه الذي ساق عليه ولا يكون يؤخذ تبعا للأرض شفعة وكذلك لو كان الثمر ثمر النخل مثمرا فإنه لا يؤخذ بالشفعة لأن هذا لا يدخل في البيع كما مر بنا إلا عند النص عليه فلا يدخل من باب أولى بالشفعة كقماش الدار أي كالقماش الذي يكون في الدار فإنه لا يكون تابعا للحيطان بخلاف الشبابيك ونحوها وهي أي الشفعة على الفور وقت علمي قال فلا شفعة لجار أي أن الجار لا شفعة له إذا باع الإنسان ملكه فلا حق لجاره في أن يشفع وسيأتينا مزيد تفصيل لهذا ولكن القول المشهور والذي عليه جمهور العلماء أنه لا شفعة لجار عندما يبيع الإنسان ملكه لنص الحديث فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فحينئذ لا حق للجار بالشفعة وهناك قول آخر هو أن الجار له حق بالشفعة أخذا بما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام جار الدار أحق بالدار كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أحق بدار الجاري أو الأرض أي أن الجار أحق بها فيرى بعض أهل العلم أن الجار له حق في الشفعة وهو رواية في المذهب وبعض أهل العلم قال بأنه تشرع للجار إذا كان يتضرر من المشتري أو كان يتضرر بانتقالها لشخص آخر وإذا كان لا يتضرر بذلك فإنه لا شفعة فيه وهذا هو الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله وهي أي الشفعة على الفور وقت علمه فإن لم يطلبها إذن أي وقت علم الشفيع بالبيع بلا عذر بطلت لقوله صلى الله عليه وسلم الشفعة لمن واثبها وفي رواية الشفعة تحل العقال ثم بعد هذا بيّن متى تكون الشفعة قال الشفعة على الفور وقت علمه إذا علم بها ثم طالب بها في الحال فإنها له، وإن سكت وتركها مدة ثم طلبها بعد ذلك فلا حق له فيها. يقول الشفعة على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت. فإذا سكت ثم بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أتاه من شجعه على المطالبة فطالب فلا حق له، لأنه تأخر في المطالبة، بقوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة لمن واثبها. وفي رواية: الشفعة كحل العقال، يعني كحل العقال عن البعير، إذا كان البعير معقولة يده ففك عنها العقال فإنه يقوم في الحال، وهكذا الشفعة مثل ذلك. فإذا علمت بها في الحال تباشر وتخبر وتشهد أنك تطالب بها، تبلغ البائع أو غيره من المشتري وتشهد على ذلك أنك تشفع فيها. فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون. قال: فإن لم يعلم بالبيع فهو على شفعته ولو مضى سنون، يعني لو أن إنسان ما علم بالبيع ومضى على البيع سنتين ثلاث ثم علم، فلما علم شفع في الحال، فيقول حقه باق، حقه باق على ما هو عليه ولو مضى عليه سنون لأنه لم يعلم. وكذا لو أخر لعذر بأن علم ليلا فأخره إلى الصباح، أو لحاجة أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من حمام أو ليأتي بالصلاة وسننها. قال: لو أخر وهو يعلم، لكن هذا التأخير لعذر، وعندما انتهى العذر بادر إلى التشفيع فحقه صحيح. مثال ذلك: قال لو أنه علم ليلا ويريد أن ينتظر للصباح، لأن الناس نائمون والتبليغ في الليل يكون غير مناسب، وهذا في وقت المؤلف، لكن في وقت الآن قد يكون في كثير من الأماكن والأحوال كثير من تعامل الناس في الليل. فالمقصود هو أنه لو كان في وقت متأخر مثل الساعة 12 أو 11 هذا يعتبر متأخرا، فأخره إلى الصباح فإنه لا يسقط حقه في الشفعة. أو كان يحتاج إلى الأكل والشرب، أراد أن يأكل ويشرب ثم يبلغ عن شفعته فلا بأس بهذا. أو كان يحتاج إلى الطهارة ليتوضأ أو ليغتسل ونحو ذلك فأخر شفعة حتى ينتهي، أو يريد أن يغلق الباب مثلا، يحتاج إلى أنه يغلق الباب ويرد عليهم الجواب، فهذا لا يسمى انصرافا عن الشفعة، أو أن يخرج من الحمام أو لأجل أن يصلي ويؤدي السنن، لا بأس أن يؤدي السنن، لا يقال صلي الفريضة وارجع وبلغ عن شفعتك، لا، يصلي ويؤدي السنن المشروعة، فإن هذا لا يفوت له حقا ولا يعتبر فيه متأخرا في الشفعة. وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر. يقول: وإن علم وهو غائب أشهد على الطلب بها إن قدر، يعني لو كان إنسان في بلاد أخرى وعلم أن الأرض المشتركة بينه وبين شريكه بيعت وصعب الاتصال، ففي هذه الحال ماذا يعمل؟ قال: يشهد من عنده على أنه يطالب بحقه في الشفعة ويثبت حقه بذلك، ويرسل فيما بعد أو يذهب ويسافر ويطالب بحقه. وإن قال الشفيع للمشتري بلا عذر. ثم بعد هذا ذكر بعض الأمور التي تسقط الشفعة، ما مثالها؟ قال: إن قال الشفيع للمشتري بيعني، ذهب للمشتري وقال بيعني اللي اشتريته، فهذا إسقاط لحقه في الشفعة، لأنه صار يطالب بأن يشتري من المشتري، بينما كان حقه أن يطالب بالشفعة ولم يبادر بها، فكونه عدل عن الشفعة إلى عرضه الشراء هذا إسقاط لحقه في الشفعة. إذا كان جاهلا أو قال صالحني، قال صالحني، فإنه طلب الصلحة وحينئذ لم يطلب حقه في الشفعة، فهذا إسقاط لأنه فوت على نفسه المبادرة. لو كان جاهلا إن شاء الله. لو كان جاهل أنه له حق الشفعة. جاهل للحكم. يجهل أن له حق الشفعة. المهم أنه رضي بالبيع. رضي بالبيع. فيسقط. قال أو كذب العدل المخبر له بالبيع سقطت لتراخيه عن الأخذ بلا عذر. لو جاءه إنسان ثقة وقال أرضكما الواقعة في المكان الفلاني باع شريكك نصيبه على فلان فكذبه، قال ما هو صحيح هذا الكلام، هذا الكلام غير صحيح، فإنه يسقط بذلك حقه. أما لو كان المخبر فاسقا فإن حقه في الشفعة لا يسقط، لأن تكذيبه بسبب ما اتصف به ذلك المخبر من كونه غير ثقة، لأنه لم يعلم بالحال على الحقيقة، بينما خبر الثقة يعتبر إخبارا بالواقع. فإن كذب فاسقا لم تسقط لأنه لم يعلم الحال على وجهه، أو طلب الشفيع أخذ البعض أي بعض الحصة المبيعة سقطت شفعته، لأن فيه إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه والضرر لا يزال مثله. قال لو أن الشفيع طلب أخذ بعض المبيع، يعني الأرض مثلا مليون، لكل واحد نصف مليون، فقام الشريك وباع نصيبه على شخص، فهذا أعلن الشفعة، لكن قال ما هو في كل المبيع، أنا ما أتحمل نصف مليون، لكن أنا أشفع في نصف المبيع بما نصيبه 250,000. فما حكم هذا؟ قال هذا إسقاط للشفعة، لأن الشفعة إنما تكون بمثل ما اشترى به المشتري، فإذا أردت أخذ البعض فإن هذا لا حق لك فيه، لأن فيه إضرار بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر عليك لا يزال بالضرر على المشتري. ولا تسقط الشفعة إن عمل الشفيع دلالا بينهما أو توكل لأحدهما أو أسقطها قبل البيع. هذا ذكر المؤلف مسألة، يقول لو أن الشفيع صار دلال صاحب مكتب عقار وقال يا شريكي تحب تبيع عرضك على فلان، فقال شريكه إن كان فلان فأنا أبيع عليه بمبلغ مثلا 100,000، أبيع نصيبي 100,000، فباع عليه، فقام هذا الدلال الذي هو الشريك قال أنا أشفع، فإن له الحق في ذلك، له الحق في ذلك، لأنه شفع بعد أن تم البيع. وقد يكون البائع مثلا لا يريد أن يبيع على شريكه، لكن بعد يستطيع أن يبيع على فلان، وهذا قد يقع. نعم لا ما يخدع، لأن همه أن يأخذ ثمنه كاملا، المشتري ملك في دعوة. ما طارح نعم ما طارح لا، هو ما قال له أريد أن أخذه، وهو صادق عندما قال يريد أن يشتري فلان، وهو صادق في هذا ليس كاذبا، هو يريد أن يشتريها منه فلان من الناس وباع عليه، فلما تم البيع قال أنا أشتري، فهذا ليس فيه حيلة وليس فيه خدعة. وهذا قد يقع بالنسبة للبائع نفسه، لا يريد أن يبيع على هذا الشخص، وإنما لا مانع عنده أن يبيع على ذلك، وهو لا هم له ولا علاقة له إلا أنه يأخذ الثمن، فما دمت قابل أن تأخذ الثمن كاملا من ذلك الشخص المبيع عليه فسيأتيك كاملا، وهو يأخذ الثمن من المشتري والشفيع يدفع الثمن للمشتري. قال أو توكل لأحدهما، يعني صار وكيلا لأحدهما إنسان يريد أن يكون وكيل، فلما بيع على الموكل أعلن هذا الوكيل أنه يشفع في هذا البيع، فإن له الحق في ذلك، وليس في هذا أيضا خدعة، لأنه لا يتم إلا بعد تمام البيع. قال أو أسقطها قبل البيع. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أبيع نصيبي من الأرض لكني خايف منك أنت يا شريك أنك تشفع فيها، قال أبدا أنا ما أشفع، بيع وأنت مطمئن. ففي هذه الحال هل يعتبر إسقاط؟ قال لا، لأنه ما وجد الحق حتى يسقط، لم يوجد حق للإنسان في الشفعة حتى يسقطها، إنما يستحق الإنسان الشفعة عندما يتم البيع، فإذا تم البيع فإنه يوجد الحق للشفيع، أما قبل ذلك فلا حق له. فإذا أسقطها قبل استحقاقها فإن هذا لا معنى له، فلو أسقطها قبل البيع ثم طالب بها بعد البيع فحقه ثابت ولا يعتبر الإسقاط، كما لو أن إنسانا طلق امرأة قبل أن يتزوجها فإنه لا يعتد بكلامه لعدم وجود علاقة في الموضع. والشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما، لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدار بين ثلاثة ونصف وثلث وسدس، فباع رب الثلث فالمسألة من ستة، والثلث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد، فإن عفى أحدهما أي أحد الشفيعين أخذ الآخر الكل أو ترك الكل، لأن في أخذ البعض إضرارا بالمشتري. يقول إذا كان مثلا هناك ثلاثة أشخاص مشتركين في أرض، فباع أحدهم نصيبة فشفع الاثنان، كل منهما شفع، ففي هذه الحال يكون الحق بينهما بقدر ملكهما، بقدر شركة كل منهما في الملك. فإذا كانت بينهم أثلاث فلكل واحد من الشريكين نصف هذا المبيع، نصف ثلثي أو نصف الثلث الذي بيع. أما لو أن أحدهما شفع والآخر ما شفع فيقال تأخذها كاملة، تأخذ المبيع كاملة. ولو أنه شفع أحدهما ثم تراجع وبقي الآخر على شفعته فإنه يقال له أيضا تأخذ الجميع أو تترك الجميع لئلا يتضرر بذلك المشتري. ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. قال ولو وهبها لشريكه أو غيره لم يصح، يعني لو وهب حقه في الشفعة لشريكه فإن هذا لا يصح، لأنه دليل على إعراضه عنها. فلو قال بعد أن شفع أنا أهب شفعتي لشريك فلان أو لفلان من الناس أو لحقي في شفعة لفلان من الناس، فإن هذا يسقط حقه في الشفعة. وإن كان أحدهما غائبا فليس للحاضر أن يأخذ إلا الكل أو يترك، فإن أخذ الكل ثم حضر الغائب فقاسمه. قال وإن كان أحدهما غائبا أي أحد الشركاء غائب، فليس للحاضر إلا أن يأخذ الكل أو يترك الكل، فإذا جاء الشريك الآخر الغائب وشفع فإنه يكون شريكا لهذا، فإن كان أخذ الكل ثم حضر الغائب قاسمه فيه، أما إذا كان تركه فإن لهذا الغائب إذا حضر أن يأخذ الكل أو يترك الكل. وإن اشترى اثنان حق واحد فللشفيع أخذ حق أحدهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين أو عكسه، لأن اشترى واحد حق اثنين صفقة فللشفيع أخذ أحدهما لأن تعدد البائع كتعدد المشتري. هو ذكر بعد ذلك صور أخرى للشفعة. قال لو أن إنسان باع نصيبه في هذه الأرض المشاعة على اثنين، إنسان له نصف الأرض فباعها على زيد وعمر، فلشريكه أن يأخذ الشفعة من الاثنين أو أن يأخذها من أحدهما، حينئذ له أن يشفع على عمر أو على زيد أو يشفع في بيعهما، لأن العقد مع اثنين بمنزلة عقدين. الصورة الثانية عكسه، فإن اشترى واحد حق اثنين، يعني لو أن فلان من الناس اشترى نصيب زيد وعمر من أرضين مختلفتين، فيجوز للإنسان أن يشفع في هذه الأرض التي بيعت مثلا في أجياد، وأن يشفع في الأرض التي بيعت في العزيزية، أو يشفع فيهما لأنه شريك في هاتين الأرضين. يعني لو كان مثلا محمد من الناس اشترى من أحمد نصيبه من الأرض الواقعة في العزيزية ونصيبه من الأرض الواقعة في أجل، وأحمد هذا شريكه في الأرضين علي مثلا، فقام علي وشفع إن شاء في الأرضين التي في العزيزية والتي في أجاد، وإن شاء في أحدهما، فله الحق في هذا وذاك، لأن كل أرض تعتبر لها عقد مستقل، وإن كان جمعهما في عقد واحد، إلا أنهما في الحقيقة كالعقدين. أو اشترى واحد شخصين بكسر الشين أي حصتين من أرضين صفقة واحدة. طيب نقف عند هذه المسألة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.